بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح: كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهيرا، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: نسعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. ونام النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: أبو عبد الله الحافظ قال في صحيحه: ونحن لا نزال في الجهاد والسير، مغازي والسير والجهاد، وفضل الجهاد والسير والمجاهدة في سبيل الله، ومن هو الشهيد في سبيل الله إلى آخره. يقول رحمه الله: باب الحراسة في الغزو، الحراسة في الغزو في سبيل الله، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، يعني أن بعضهم يحرس بعض، المسلمون يحرس بعضهم بعض، لأن الكفار يخونون، يغدرون، يجون بالليل يقاتلون، يغدرون الناس بالليل، فإذا كان المسلمون لهم حراسة تطوف فوق وراء الجيش ما عاد قدروا يجونهم. يقول رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن خليل، إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني عبد الله بن عمرو بن ربيعة، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها، قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من خيبر وأقبل يريد المدينة، ووصل الصحبة وقد اصطفى صفية رضي الله عنها، وكانت من ولد هارون النبي عليه الصلاة والسلام، صفية من ولد هارون عليه الصلاة والسلام النبي، فاصطفاها لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولما حلت يعني حافت حلت أهدتها له أم سليم في قبة حمراء عند الصحبة، لما غادر خيبر ومشى قريب ست ساعات أو سبع ساعات نزل عليه الصلاة والسلام عند الصحبة عند جبل كبير يسمى الصحبة، أبيض كبير، وبني له الخيمة، فدخل بصفية في تلك الخيمة وقال: ليت رجل يحرسنا، فسمعوا صوت سلاح، وإذا هو سعد بن أبي وقاص، وفي بعض الكتب وعبد الرحمن بن عوف، قال: من هذا؟ قال: سعد بن وقاص، جئت أحرسك رسول الله، لأن الخيبر قريبة يخشى من اليهود يتبعونه إلى هذا المحل، فلازم من حراسة عليه الصلاة والسلام. ولما نزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، ترك الحراسة لا يحرسني أحد، والله يعصمك من الناس، خلاص عاصمني ربي لا أحد يحرسني ولا يرضى أن أحد يحرسه، لأن الله قال: والله يعصمك من الناس. أما قبل نزول هذه الآية فهو يرضى أن يحرسه أحد الصحابة رضي الله عنه. فجاءت رحمة الله. قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعز عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميسة، إن عطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، لم يرفعه إسرائيل عن أبي حسين. وزادنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعز عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميسة، إن عطي رضي وإن لم يعط سخط، تعز وانتقص، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذا بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال أبو عبد الله: لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حسين. وقال تعزا كأنه يقول: فأتعسه الله طوبى فعلى من كل شيء طيب، وهي ياء حولت إلى واو، وهي من يطيب. يقول البخاري رحمه الله: باب تابع للباب، كعب حدثنا يحيى بن يوسف. يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا عن أبي حصين. عن أبي حصين عثمان بن عاصم قال حدثنا عن أبي صالح السمان. أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش وانتكس. تعيش يعني أنه متعوش، يعني هو قليل الحظ في الآخرة، قليل الحظ في الآخرة وحتى في الدنيا قد يكون متعوش. تعيش يعني تعيش وانتكس، وإلى شيكة فلا انتقش. يقال الشيكة الشوكة، إذا ضربت رجله ما يلقى من ينقشها، ما يلقى من يخرجها منه. وقيل الشوكة التاء التي تضرب الرجل، فيه شوكة يسمونها الشوكة وهي دمة لا نعوذ بالله، تضرب الرجل قليل أن تبرأ، قليل أن تبرأ إلا أن تكوى فينفضخ الجيح اللي فيها ولا ما تبرأ، مثل الشوكة يسمونها العرب الشوكة. وقيل إن الشوكة حاجة النخل هذه إذا ضربته ما لقى من ينقشها. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام: تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدينار، يعني أنه لا يرضى حتى تعطيه الإنسان ما لديك. إذا أردت حاجة، إذا أردت حاجة منه أو أردت شيء أو أردت، ما يرضى حتى تعطيه فلوس. أما عاد درهم أو دينار أو قطيفة أو لا، يقول دعا عليه الرسول قال: تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، يعني يعبد الدرهم يعبد الدينار، لا يعرف غيرهما، ما يعرف رب ولا يعرف صلح ولا يعرف أخوة إسلامية ولا حرة وثيقة ولا شيء، ما يعرف إلا الدينار والدرهم. يعطيه فلوس مثلا، تعطيه دراهم فهو أخوك يركض معك ويمشي معك، ما تعطيه ما يعرفك ولا تعرفه، يمكن حتى السلام ما يرده. هذا يسمى عبد للدرهم وعبد للدينار وعبد للقطيفة وعبد للقميصة. القميصة مثل القطيفة إلا أن ما لها هدب، أو القطيفة لها هدب لها شعر، وهذه ما لها شيء، السجادة ما لها شعر. يقول تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. شيك الشوكة اللي تدم له نعوذ بالله، تنبت في القدم، وقيل الشوكة حقة النخل، جائز هذا وهذا. وإذا شيك فلانتقش. طوبة. وزاد عمرو بن دينار قال أخبرنا عبد الرحمن عبد الله بن دينار. يقول عبد الله بن عمرو أخبرنا عبد الله بن دينار قال حدثنا عن أبي عبد الله بن دينار. عن أبي عبد الله بن دينار قال عن أبي صالح السمان. عن أبي صالح السمان وجه آخر، سند آخر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميسة، وإن عطي رضي وإن لم يعط سقط. تعيس وانتقص، وإذا شيك فلانتقص. معنى الحديث الأول، السند آخر، والحديث هو معنى تعيس عبد الدينار، الدينار الذهب، تعيس عبد الدرهم الفضة، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميلة. إذا تعيس وانتكس، تعيس دي عليه الرسول أنه يطيح وانتكس على أم رأسه، يطيح من دابة ركبها أو يطيح من جدار وانتكس على رأسه. تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. إذا أصابته الشوكة ما يجد من ينقشها، أو شوك الدم لا ما يلقى من يبراها. تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. ثم أخبر الصالحين بالرجل الصالح. طوبة. طوبة حول أصلها طابة، طابة خير وطابة ثمار وطابة. طوبة حولت الألياء واو. طوبة لعبد آخذ بعنان فرسه، آخذ بحبل الفرس، إن كان في الساقة كان، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني موضوع في الحراسة يحرس الناس على فرسه، وإلا إن كان في الساقة كان في الساقة، وضع في ساقة الجيش وجلس في ساقة الجيش ولا ينام، يحرس الجيش. طوبة، وإن كان في الساقة في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، استأذن لم يؤذن له. يصف الرسول عليه الصلاة والسلام حالة الرجل هذا الذي آخذ بعنان فرسه وجاهد في سبيل الله، إلا إنه من ضعفاء المسلمين. إذا استأذن لم يؤذن له، وإن خطب لم يزوج. نعم. وإن شفع لم يشفع، لأن ما له قيمة عند الناس، ضعيف ضعيف المسكين. نعم. باب فضل الخدمة في الغزو. قال رحمه إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. مغبرة قدما. بقية الحديث الأول هو الحديث اللي معنا. طوبى لعبد اخذ بينان فرسه في سبيل اشعث راسه مغبره قدمه. الراس مش مغبر اشعث عليه غبار ما استطاع حتى يمشي الراس يظن اشعث راسه مغبره قدماه ايضا القدمان مغبره ان شفع لم يشفع وان استاذن لم يذل. هذا افضل من اهل الدنيا كلهم. هذا الرجل به بالله ثم به ينصر الجيوش المسلمة ويستقر الأمن ويستقر الجهاد في سبيل الله إلى آخره. باب فضل الخدمة في الغزو. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة أي يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سهلت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. يقول البخاري رحمه الله باب فضل الخدمة في الغزو. باب فضل الخدمة في الغزو. يتسابقون الصحابة والصالحين يتسابقون على خدمة أصحابهم في الغزو في جهاد سبيل الله في الغزو. يقول البخاري حدثنا محمد بن عرعرة. محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة قال حدثنا يونس بن عبيد قال عن ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان جابر رضي الله تعالى عنه جرير بن عبد الله البجلي يخدم أنس بن مالك. يقول إني رأيت الأنصار يفعلون شيئا بالرسول عليه الصلاة والسلام آليت على نفسي إني لا أجد واحد منهم إلا أكرمته لما رأيتهم يصنعون بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم يكرمون الرسول عليه الصلاة والسلام. جرير رأى الأنصار يكرمون الرسول عليه الصلاة والسلام فحلف أنه ما يأتيه أحد من الأنصار إلا أكرمه لتكريمهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجيا وبدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم أشار بيده إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة. اللهم بارك لنا في سعينا ومدنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عامر قال أنه سمع أنس بن مالك يقول قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. أنس يحكي قصة الرسول عليه الصلاة والسلام في رجوعه من خيبر إلى المدينة. كنت أخدمه في هذه السفرة فلما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل المدينة وتبين له أحد يفرح عليه الصلاة والسلام إذا تبين له جبل أحد لأن المدينة قربت خلص لأنه يحب المدينة. يقول فلما قربنا من أحد ورأى أحد قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. الجبال التي في الجنة مشهود لها في الجنة خمسة في الأرض خمسة من هذا الجبل أبي قبيس ومنها أحد ومنها جبل النور ومنها جبل غار ثور اللي استفى به النبي عليه الصلاة والسلام ومنها الجودي في الموصل الذي رست عليه سفينة نوح. هذه الجبال الخمسة هذه في الجنة وبقية الجبال في النار. وقودها النار والحجارة مع الكفار إلى آخره. قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة. قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحرم المدينة لابتيها ما بين لابتيها وهي المدينة كما حرم إبراهيم مكة قيل إنه حرمها مرتين. قال إن إبراهيم حرمها مرة ونحرمها مرتين وأدعي لها بالبركة مرتين. قيل هذا بأحاديث غير البخاري أو أنها تأتي في البخاري. نعم. اللهم بارك لنا في سعينا ومدنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستذل بجزائه، وأما الذي ساموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتحنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم الأحول قال عن مورق العجلي قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ذلا الذي يستذل بكسائه. يقول أنس: كنا بالسفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثرنا ظلا ليس بشجرة أو بخيمة أو بشيء منه. فلما نزل الناس الصائمون لازموا الأرض، ناموا في الأرض، الصائم لازم الأرض وناموا في الأرض، والمفطرون قاموا يبنون الخيام ويحطبون الحطب ويقودون النيران ويسوون الطعام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله. العلماء رحمهم الله يرون أن الفطر في السفر أفضل من الصوم، لأن الرسول قال هذا الكلام، قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله، كل الأجر ذهبوا به، بنوا الخيام وشبوا النيران وحطبوا الحطب وسووا الأكل لهم وفعلوا كل شيء، وجابوا الماء وسقوا الماء وأسقوا الإبل، وكل حاجة عملها المفطرون. أما الصائم رمى بنفسه ونام وحرم. يقول: ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله، حتى أجر الصيام، حتى أجر الصائمين ذهب به المفطرون. فهذا يدل على أن الفطر في السفر أفضل من الصيام. نعم. باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلام عليه صدقة، كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع متاعه صدقة، والكلمة الطيبة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب فضل من حمل متاع صاحبه. باب فضل من حمل متاع صاحبه، يعني عانه على حمل متاعه أو سواله حاجة يحتاج إليها، أو عانه على ركوب دابته، أو عانه على تصليح سيارته، أو عانه على حمل عفشه، كل هذا صدقة، لأن الإنسان عليه 360 صدقة، وكل شيء تعمله الإنسان، سلم على أخيك المسلم صدقة، ترد عليه السلام صدقة، شمته إذا عطى صدقة، تعوده إذا مرض صدقة، تصلي على جنازة صدقة، صدقات كثير تفعل الإنسان ما تكفر به هذه العروق التي 360، تصدق عنها كلها حيث تطلع نقيا من الذنوب. يقول رحمه الله: نعم. إسحاق بن نصر حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا عن حمام بن منبه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلام عليه صدقة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل سلام يعني مفصل أو عرق، كل سلام عليه صدقة، تأمر بالمعروف صدقة، تنهى عن المنكر صدقة، تسلم على الناس صدقة، تلقى أخاك بوجه طلق صدقة، تصبحه بالخير صدقة، تحمله على على دابته صدقة، تعينه على عفشه صدقة، إلى آخره، كله صدقات كثير. إذا من الله رد تعالى الإنسان بخير، الصدقات كثير موجودة، المسلمون في حاجة إلى خدمتك الإنسان، كل مسلم محتاج إلى المسلم الآخر، أنا محتاج إلى خدمتك، وأنت محتاج إلى خدمتي، وهذا محتاج إلى خدمة الثاني، فلا يستغني أحد عن أحد. المسلم كثير بأخيه، فلولا أن الناس يتشابكون ويتعاونون ويتساعدون ضاع الناس، المسلم الواحد يضيع، لكن اجتمع المسلمون وتعاونوا وحمل هذا على هذا وعاون هذا صارهم، هذا مساعدتك لأخيك المسلم والسلام عليه وحمل عفشه ومساعدتك لإصلاح سيارته أو إصلاح بيته أو إصلاح نعله أو شيء من هذا، كل هذا صدقة، كل هذا من الصدقات حتى توفي 360 مفصل. نعم. أو يرفع متاع صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة، كل خطوة يمشيها إلى المسجد أيضا صدقة، كله هو الوضوء صدقة، وكل شيء يفعله لوجه الله صدقة، قراءة القرآن صدقة، صلاته صدقة، كل شيء صدقة. نعم صدقة عليك الإنسان، ربنا شف منه وفضل وكرم موجود أنت تعمل، وربك يقول لك هذه كلها صدقات، يوفقنا للعمل لعمل الحسنات. ومع هذا يقول تعالى وتقرأ هل جزاء الإحسان الإحسان، شوف الفضل والكرم والمنة، يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نحن نحسن لأنفسنا ومع هذا يشكرون، يقول هل جزاء الإحسان، أنتم أحسنتم وأنا أحسن إليكم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير سمع بن نضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فضل رباط يوم في سبيل باب الله. باب فضل رباط يوم في سبيل الله، يعني يرابط المسلمون على الطريق التي يأتي منها الكفار، رابط بيننا وبين الكفار، الجيش تقعد بيننا وبينهم لئلا يهاجم المسلمون على غفلة، مرابطة الجيوش مرابطة، ما يمكن يمضي أحد من الكفار إلى المسلمين إلا والمرابطين قدامه بوجهه يردونه. باب فضل رباط يوم، يعني الإقامة تحرس المسلمين الإنسان يوم أفضل من كل شيء. نعم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وتفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، المصابرة هم يصبرون نحن نصبر، المصابرة مفاعلة، هم يصبرون ونحن نصبر، يصبرون نحن نصبر أكثر، هم يصبرون نحن، هذه المصابرة. أما الصبر فنحن نصبر بس، لكن المصابرة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. أقول حدثنا عبد الله بن منير حدثنا عبد الله بن منيع منير قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا هاشم بن القاسم المعروف بهاشم الجن قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن دينار قال عن أبي حازم الصغير قال عن سالم بن سعد الساعدي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رباط يوم يعني الجلوس يوم فتحرس المسلمين أن لا يأتيهم الكفار خير من الدنيا وما عليها، وش الدنيا ما تسوى شيء، الدنيا أمام الآخرة ما تسوى شيء. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، موضع صوت أحدكم عصاك وصوتك الإنسان في الجنة خير من الدنيا وما عليها. والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. الروحة في الصباح يتجهز الجيوش يذهبون يقاتلون خير من الدنيا وما عليها، والغدوة العصر يروحون يمشون إلى الكفار يقاتلونهم خير من الدنيا وما عليها. هذه كلها فرطنا بها، إلا الحسنات هذه ما يوجد من يعمل بها، فرط بها المسلمين. باب من غزا بسبي للخدمة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحسنى ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصحبة حلت فبنى بها، ثم سنى حيثا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحويلها وراه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصائهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من غزا بصبي للخدمة. باب من غزا بصبي للخدمة، يعني استصحب صبي أبو 10 سنوات أو أقل أو أكثر لخدمته ليخدمه في الطريق في الغزو أو في الطريق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عن عمرو قال حدثنا عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى هنا. كما تسمعون البخاري رحمه الله يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني، هذا ما قاله البخاري رحمه الله. لكن نحن نفضل التاريخ ونفضل السير على الصحيحين في مسألة الأخبار والتواريخ وأسماء الرجال وموتهم وحياتهم، نفضل السير والمغازي لا سيما سيرة ابن إسحاق اللي نسميها عيون الأثر في سيرة سيد البشر. كل شيء نأخذ من التاريخ والسير ونفضله على الصحيحين، الصحيحين في أخبار الشريعة، لكن أخبار السير والمغازي وأسماء الرجال وأسماء الناس والسوء نفضل التاريخ والسير على الصحيحين. الصحيحين لهم الشريعة لا شك في هذا، ونفضلها على الشريعة، نفضلهم على الشريعة. يقول أما أن أنس رضي الله تعالى أتت به أم سليم للرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة حين قدم المدينة وقالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس بن مالك أريد أن تجعله خادما لك، فقبله عليه الصلاة والسلام ساعة ما وصل إلى المدينة. أما أنه بخيبر وخيبر عام 7 من الهجرة، هذا أم سليم أتت حينما قدم المدينة فخدم الرسول 10 سنين، هذا لا يخفى بها أحد أن أنس خدم الرسول 10 سنوات، ومات الرسول وهو عليه الصلاة والسلام وهو 20 سنة. لما جاء الرسول المدينة له 10 وخدم الرسول 10، فجاءت أم سليم الذي هي أم أنس بن مالك وقالت يا رسول الله هذا خويدمك تريد أن يخدمك، فقبله الرسول وصار خادم للرسول من تلك الساعة. أما إذا قلنا بخيبر، خيبر عام 7، معناه أنس ما خدم الرسول إلا 3 سنين بس 3 سنين ما يصير هذا. فالشاهد أن أنس خدم الرسول وكان خرج في غزوة خيبر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال أنه رديفا لأبي طلحة وأن ساقه أو فخذه كما ساق الرسول عليه الصلاة والسلام في الشوارع الضيقة. دخل الشوارع الضيقة في الصباح، قبل ينتشر النور تم تقول من ساقي أحس رجلي، تحس رجل الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الشوارع ضيقة، لأنه يقول دخلنا عليهم قبل أن يسفن النور كثيرا. ولما خرجوا بمساحهم قالوا محمد والخميس وهربوا إلى الحصون، لكن فتح الله الحصون كلها فبقي حصن واحد تحصنوا فيه واستعصى على الرسول عليه الصلاة والسلام. لما نام بالليل قال وأصبح صلى الفجر قال لأن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول عمر ما تمنيت الأمارة إلا ذلك اليوم. لما أصبح الصباح قال أين علي بن أبي طالب، فذهب بها علي رضي الله عنه، فجاء قال إنه أرمل، فجاء به فتفل في عينيه فبرأ قال لم يكن شيء، فأعطاه الراية. قال على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ قال عني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قاتلهم على يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذهب عليه رضي الله عنه وأتاهم إليهم، خرج له مرحب، وخرج اليهود يقاتلونهم بطلهم بطل مرحب، وهو يرتجز أن لا يسمت أمي مرحب شاك السلاح بطل مجربه. فأجابه علي رضي الله عنه وقال لا يسمت أمي حيدرة كليه غابات كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة. فتهرب الاثنين فضرب عنقه وقتله. لما قتله هرب اليهود إلى الحصن وأقفلوا الباب عليهم، باب حديد أقفلوه عليهم. جاء علي رضي الله تعالى يقول أبو موسى الأشعري فهز وأسلم منه الدرفة اليمنى منه هزة ثم شاله رماها بعيد ودخلنا. ودخلنا مع علي رضي الله عنه وصار نقتل من نشا ونأخذ من نشا واختاروا حفظ ضمهم كلهم وأخرجهم علي رضي الله عنه وأخرجهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نساء ورجال وأطفال وكل وأموال كلها أخرجها إلى الرسول حتى قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنهم صفية رآها دحك الكلب وأخذها لنفسه فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رجل قال يا رسول الله صفية بنت حيي بن أخطب أجمل نساء العالمين أخذها دحية قال ادعوه فدعاه بها فأخذها الرسول واصطفاها لنفسه وخيرها أن يعتقها ويجعل صداقها هو مهرها مهرها صداقها عتقها صداقها فاختارت فقبلت بذلك وتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام زوجة وخرج بها إلى المدينة كما سيأتي قصتها. خرج بها إلى المدينة ولما وصل الصهبة فحلت يعني قالت له أم سليم أنها طهرت يعني حاضت وحلت بحيضة واحدة المسبية الأمة إذا سبيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءته. يقول أنس رضي الله عنه لما أصبح الصباح قال الصحابة رضي الله عنهم هل هي من أمهات المؤمنين؟ فهو يحجب جسدها لأن أمهات المؤمنين حرم رؤية حتى جسدها لأن الله أنزل آية الحجاب والحجاب ما معناه الوجه الحجاب الجسد كله أمهات المؤمنين وهذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين أن لا نرى جسدها إطلاقا ولو كانت من أمهاتنا لكن ما نرى جسدها لازم تحجب وراء شيء بعيد. عاد قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن حجبها وسترها من ورائها صارت من أمهات المؤمنين وإن تركها كاشفة فهي جارية لا تزال ملك اليمين. لما أصبح عليه الصلاة والسلام حوالها حواية يعني في وخرت الرحل هذا شداد وهي تمسك كذا وحوالها حواية كذا وجعل لها فتاها عباء وجعل شرشف من وراء عباء عليها عباية جعل شرشف من وراء العباية قالوا خلاص من أمهات المؤمنين مدام كسر جسدها وستر جسدها ما شاف فهي من أمهات المؤمنين. فجعل عليه الصلاة والسلام يجلس هكذا ثم تحط رجلها على فخذه ثم تركب على أسفتات الجنة هو قريب ظهر الناقة قريب ثم تتمسك بالشداد وتقوم على القصوى إلى آخره. ولما أصبح الصباح جعل النطل وجعل الطعام فيه وصارت هي وليمة الرسول على صفية فتدى صفية رجلها على ركبته حتى تركب فسرنا حتى تركب نعم فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. يقول أنا سرنا هذا المسير حتى وصلنا إلى المدينة وراء أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه جبل يحبنا ونحبه معناه أن الجبال تحب كما يحب الآدميين الجبال تحب والشجر تحب والجبال داود عليه السلام تمشي معه الطيور والشجر والدواب والجبال تسبح معه وتهلل معه. باب ركوب البحر. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك قالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت معهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثة. قلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فيقول أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. يقول البخاري رحمه الله باب ركوب البحر. باب ركوب البحر حتى للنساء يعني ركوب البحر في الجهاد في سبيل الله حتى للنساء. حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند أم حرام بنت قال يعني نام بالقائلة في القيلولة يذهب إلى أم حرام بجم الحان وتعطيه شراب وينام عليه الصلاة والسلام عندها، تأتيها بالقائلة وينام عندها. يقول أنس رضي الله عنه قال عند أم سليم أم حرام بجم الحان، أخت أم سليم بجم الحان، فقال عندها وتضع جلد فمن جلد الأرانب الرقيق تحت رقبته حتى إذا عرق عليه الصلاة والسلام أخذت العرق وقام وانتبه من النوم وقام ضمت الجلد وظلت عنده حطت بقوارير تهديه للعرسان لتعرس المرأة لتعرس التهيئة أحسن من دهن العود ودهن الورد ما يوجد مثله من الطيب عليه الصلاة والسلام. تقول إنه قال يقول أنس إنه قال عندها فنام عليه الصلاة والسلام ثم استيقظ وهو يضحك فقالت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي على ثبج هذا البحر يركبون ثبج يعني ظهر البحر على السفن يركبون ظهر البحر والملوك أو على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم نام عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فقامه يضحك. قالت ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال أناس من أمتي على ظهر هذا البحر ملوك أو مثل الملوك على الأسرة. قالت ادعو الله يجعلني. قال أنت من الأولين. الأولين أفضل، الأولين أفضل على سرر وهذولا على كتبان، الأولين على كتبان من نور وهذولا على سرر، فالأولين أفضل. قال أنت من الأولين. فركب تزوجت عبادة بن الصامت، والصحيح أنها قد تزوجت عبادة من الأول قبل أن يأتيها الرسول. هي زوجة لعبادة بن الصامت من الأصل، زوجة لعبادة بن الصامت رضي الله عنه. فالشاهد أنه خرج بها في الجهاد في سبيل الله أيام معاوية بن أبي سفيان ويركب البحر على السفن وذهبوا يقاتلون المشركين. أول من صنع السفن من خلفاء الإسلام معاوية بن أبي سفيان، فصاروا يقاتلون المشركين بسفن مع سفن، سفينة تقاتل سفينة. فلما انتهى القتال ورجعوا نزلت إلى الساحل وقدمت لها دابتها فطرحتها ودابتها انكسرت عنقها وماتت عند الساحل هناك ساحل البحر، ولا أدري ساحل قيصرية ولا غيره الله أعلم. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم؟ يقول البخاري رحمه الله باب من استعان بالضعفاء والصالحين، استعان بالضعفاء والصالحين من المؤمنين على نصرهم على نصر الإسلام وأهله. الإسلام عزيز لكن أهله ضيعوه، اللهم عز الإسلام والمسلمين. الإسلام عزيز بس المسلمين اللي ضيعوه، ولا الإسلام عزيز في كل زمان ومكان بس المسلمين اللي ضيعوا إسلامهم هم اللي ضيعوا الإسلام. فالإسلام عزيز، إنما المسلمين اللي اليوم يسمون أنفسهم مسلمين هم اللي ذلوا الإسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألتك أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسول. يقول ابن عباس رحمه الله ورضي عنه إن أبا سفيان حكاه ما صنع بهم هرقلة، هرقلة عاقل مرة عام وحكيم، لكن غلبه الشيطان واحتضن ملكه طاف على ملكه، ولا يقول والله لو حصل ما حصل لغسلت ما تحت رجليه. لما جاءه كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأحضر أبا سفيان من دمشق، هو في إنطاكية وسفيان بدمشق، يتقضى سعادته أنه إذا سافر يأتي بالمقاضي من دمشق. الشاهد قال له التمسوا لي أناس من العرب ينتمون إلى هذا النبي، فأتوا بأبي سفيان وتسعة معهم عشرة، تسعة معهم، فأتوا به من الشام إلى هرقل في إنطاكية. فقال الإنطاكية اليوم تسمى اسكندرونة غيرها تركيا بالقوة من الشام، والله قطعة من الشام عاصمتها إنطاكية اسكندرونة. فالشاهد أن أبا سفيان وقف أمام هرقل والمترجم عنده وأصحابه وراءه، قال لهم الترجمان إن كذب على أسئلة الملك كذبوه، عندما الحين وراءه إن كذب كذبوه. فلما قال له هل هذا يتبعه الضعفاء ولا الأغنياء؟ قال يتبعه الضعفاء. قال هل كذا وكذا؟ يقول فقال له هل أنتم هل الحرب بينكم دول؟ لو ملكت ليوم لنا ويوم علينا. فوالله وهل أنتم في تأمانه تأمان وتأمنونه؟ قالوا وما أصيبه. قال نحن في هدنة حنا وياه لا ندري ما يفعل. يقول ما قدرته تكلم إلا بهذه الكلمة، ما نحن في هدنة ما ندري ما يفعل. نعم الهدنة تمها عليه الصلاة والسلام وفتح مكة بعدها. الشاهد أن ابن عباس ينقل كلام أبي سفيان الذي نزعله عنه هرقل، يقول أنت أتبعه الضعفاء ولا الأغنياء؟ قال الضعفاء. قال هؤلاء أتبع الرسل، أتبع الرسل هم الضعفاء. والبخاري ترجم باب ينصر المسلمون بالضعفاء والمساكين. في الجيوش الإسلامية في الروم وفارس إذا هزم المسلمون ورأوا الذلة أين أصحاب الرسول؟ اذهبوا أصحاب الرسول، فيأتون الصحابة رضي الله عنهم فيدعون الله للمسلمين فيأتون فيتقدمون. وكذلك لما مات الصحابة هل أحد رأى الصحابة؟ قالوا نعم فيتقدمون. هل أحد حضى؟ لكن فيهم من أبطال رضي الله عنهم وأرضاهم يعجبوني أنا شخصيا، منهم ضرار بن أزور ومنهم القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. إذا حصر المسلمون وضيق عليهم وجاءتهم الترك، أبطال الترك معهم عمد يضربون الفارس ويخلقون رأسه أو يضربون فرسه، أما يضربون فرسه ويطيح ويكتفونه يربطونه أو يضرب الفرس أو يضرب الفارس. فإذا رأوا أن أهل العمد من الروم تقدموا إليهم صاروا يضربونهم بالعمد، صاحوا بالقعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنهم وجاء يشق الصفوف حتى يأتي إلى العمد يخطف العمود من الهواء ثم يرده على صاحبه ويطبخ رأسه ويأخذون الفرس ثم يرده على الثاني ثم الثالث حتى يصفي أهل العمد رضي الله عنه وأرضاه. القعقاع بن عمرو التميمي من أصحاب من أبطال الصحابة رضي الله عنهم، من أبطال الجيوش وله تابعي، تابعي مو صحابي، من أبطال الجيوش رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. يقول حدثنا سليمان بن حرب. قال حدثنا محمد بن طلحة. محمد بن طلحة. قال حدثنا عن طلحة. عن طلحة قال عن مصعب بن سعد. عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص قال. قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه. يقول كأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يرى أن له فضلا على من دونه، يعني أنه خال الرسول من أخوال الرسول لأنه زهري وأم الرسول زهرية، وكان يرى أنه أفضل من غيره. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يوما إنما تنصرون وتؤمنون بضعفائكم، تنصرون وترزقون بضعفائكم. علم أنه مثل الناس أو ما يدري لو هم فيه ناس أحسن منه من الضعفاء والمساكين والفقراء. لا شك ما تدري الإنسان أن هذا الفقير أفضل منك عند الله، وما يرزق الناس ولا ينصرون إلا بالضعفاء والمساكين، لا بالجيوش ولا بالعقول العبقرية ولا بالجيوش الحربية. ينصر الناس بضعفائهم، ولا نصرت المملكة إلا بالأئمة، الأئمة يدعون لهم والمؤذنين والمسلمين يضجون بالدعاء إلى الله تعالى وتقدس أن ينصر الدولة فنصر الله الدولة. والله لا جيوش ولا أمريكا ولا أحد، إنما نصر الله الدولة برب العالمين بالله ثم بالضعفاء والمساكين الذين يدعون الليل والنهار للدولة أن تنصر، والآن يدعون الله الليل والنهار أن تستقر الدولة وتأمن. فالأمن اليوم اللي ترونه والاستقرار هو من الله ثم من دعوة المسلمين الضعفاء المساكين، فيستقر كل شيء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا زبيان عن عمرو سمع جابرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يغزو في عام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم فيفتح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال حدثنا عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى عنه عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري صحابيين يروي بعضهم عن بعض. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يغزو في عام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الجيوش الإسلامية، الجيوش الإسلامية إذا قابلت الكفار قد يكون الكفار أكثر عدد وأقوى سلاح وأقوى فراسة وشيء من هذا، فأنهم يتوقفون الجيوش المسلمة تتوقف فيقولون هل فيكم من صاحب الرسول؟ قالوا نعم، فيأتون فيفتح لهم. أو مثلا الجيوش الأخرى هل فيكم من صاحب أصحاب الرسول؟ نعم، فيأتون فيفتح لهم. معنى هذا أن أصحاب الرسول ومن صاحب أصحاب الرسول ومن صاحب أصحاب الرسول يفتح لهم، وكذلك الصالحون والمؤمنون والأتقياء إذا حضروا الجيوش ودعوا للجيوش فتح الله عليهم. باب لا يقول فلان شهيد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول باب لا يقال فلان شهيد، لا تقول هذا مات شهيد، أوه هذا شهيد، حرق شهيد، غرق شهيد، هجم شهيد، كذا لا تقول شهيد. الشهيد موصوف إلى أن تكون كلمة الله العليا، والله أعلم بالشهيد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الله أعلم بمن يقتل في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى وهو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل من القوم أنا صاحبه. فقال فخرج معه كلما فوقف فوقف معه وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فعزم الناس ذلك فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه ثم جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي حازم الصغير قال حدثنا عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا. رسول التقى هو المشركون يقال إنهم بنو عامر ويقال غيرهم التقوا، وحتى إنه صلى صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة، صلى صلاة الخوف بقوة المشركين وكثرة عددهم والصحابة قدامهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما تحايزوا هذولا رجعوا قليل وهذولاك رجعوا قليل وقف القتال، قام واحد قال ما أغنى عنا فلان ابن فلان، فقال إنه من أهل النار. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذا الرجل يقتل، ما يترك مشرك إلا ويقتله، ما يترك مشرك إلا ويتبعه ويقتله، ما يترك أحد إلا ويتبعه ويقتله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. فتعجب الناس، اسمه قزمان قال فتعجب الناس، رجل يقتل المشركين ما يأخذ حاجة ولا فادة منهم إلا ويقتله، ومع هذا يصير بالنار. قال لهم أنا لكم، قال أحد الصحابة أنا لكم، فتبعه أول وقعة وقعت تبعه يقتل هذا ويقتل هذا ويقتل هذا ويقتل هذا. لما جرح جاءه شخص جرحه بالسيف وشاف أنه انجرح حط السيف ذبابة السيف هنا وتحامل عليه كذا حتى خرج من ظهره ومات. الرسول قال إنه من أهل النار، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قتل نفسه. قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسلك عليه الكتاب عن القضاء والقدر فيكون من أهل الجنة، فيعمل بعمل يكون من أهل الجنة. وإن الرجل يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسلك عليه الكتاب عن القضاء والقدر فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار. هذا من أهل النار، يعني أن القواتيم أن الأشياء بالخواتيم لا بيكون يعمل يعمل صالحا طول عمره ولا بيكون يعمل كافرا. ولهذا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، ما دمنا نراه حيا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار. نقول هذا يعمل عمل الكفار ورب الله أعلم، من مات على هذا فهو كافر، وهذا يعمل بعمل أهل المسلمين وعمل به الجنة والله أعلم، من مات على هذا فهو في الجنة، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إطلاقا. والله أعلم، وصلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.